باسمه تعالى نبدأ وبعون منه وتأييد نواصل درسنا في مائدة ابن تيمية الدمشقية الحرانية الحنبلية الإمام المجتهد المطلق الجهبذ شيخ الإسلام. فيقول وقوله فلما آسفون انتقمنا منهم، والمراد هنا بقول آسفون أي أغضبونا، فإن الأسف بالنسبة للبشر حزن، والله منزه عن الحزن، ولا يمكن أن يوصف الله جل وعلا بالحزن لأنه لم يرد في صفاته سبحانه وتعالى. وقوله ولكن كره الله انبعاثهم إثبات الكره، ولكنه كره كامل من كل وجه، كره يليق بجلال الله وعظمته وكبريائه، يترتب على هذا الكره ما يرتبه الله من عذاب وعقاب وحرمان من السعادة. قال الله جل وعلا كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، يعني أن الله يمقت هذا الشيء، يعني يكرهه ويبغضه لأنه خلاف الصدق، ولأنه افتراء وكذب، ولأنه نفاق. نعم. أحسن الله إليك. ذكر مجيء الله لفصل القضاء بين عباده على ما يليق بجلاله، وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. هذه الآيات تدل على مجيء الله، والله يجيء مجيئا يليق بجلاله وعظمته، كما أنه ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته، لا شك في هذا. ولا نعرف كيفية المجيء، المجيء معلوم وهو الاتيان، لكن لا نعلم كيفيته، ونؤمن به بأنه مجيء يليق بجلال الله وعظمته وكبريائه، كما أخبرنا الله بذلك في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. نعم اقرأ. أحسن الله إليك. إثبات الوجه لله سبحانه وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه. إثبات اليدين لله تعالى وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. إذن الله جل وعلا له صفات، وهذه الصفات لا يحل لإنسان أن يقول إنها جزء من كل، لأن هذا غلط، بل يقال إنها صفات خبرية ذاتية، صفات خبرية ذاتية. أخبرنا الله عن ذاته جل وعلا فأخبرنا أن له وجها، وهذا الوجه يليق بجلاله وعظمته، لا نعرف كيفيته، نؤمن به ونصدق ونعرف أن الوجه بهذا الاسم وجه، لكن لا نعرف كيفيته ولا نعرف كنهه، وإنما نؤمن به وأنه وجه يليق بجلال الله وعظمته، ولا نقول إنه جزء من كل، بل هو خبر عن ذاته العلية. فقوله جل وعلا ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام أي دليل على بقاء ذاته العلية، دليل على بقاء ذاته العلية، فإن الوجه خبر عن ذاته العلية سبحانه وتعالى. قال كل شيء هالك إلا وجهه، أي أن كل شيء يفنى إلا وجه الرحمن سبحانه وتعالى، أي ذاته العلية باقية. وهكذا قوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يخاطب الله إبليس اللعين، ويدي هنا للتعظيم، فالله جل وعلا له يدان اثنتان كما أخبر بذلك في التنزيل العزيز. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في السنة كما سيأتينا أن له يدان وكلتا يديه يمين مبسوطتان، أي أن الله جل وعلا بسطهما لرزقه في سعة رزق وسعة عطاء وسعة فضل لا حدود له. هذه صفة اليدين. نعم اقرأ. إثبات العينين لله تعالى وقوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. هذه صفة العينين. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا له عينان، وجاء في التنزيل العزيز بأعيننا للتعظيم، وأقل الجمع عند النحاة اثنان، ويقال للتعظيم، فالله جل وعلا له العظمة المطلقة. وقال بأعيننا واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقال تجري بأعيننا، وقال ألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، أي اسم جنس، هنا المراد بالعين يعني أنه عبر جل وعلا بعيني، والمراد العينين له سبحانه وتعالى، فإن القرآن لا يناقض بعضه بعضا وإنما يفسر بعضه بعضا. فلله عينان تليقان بجلال الله وعظمته وكبريائه، وله بصر يليق بجلاله وعظمته وكبريائه. نعم. إثبات السمع والبصر لله سبحانه وقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، وقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا، وقوله أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون إنني معكما أسمع وأرى ألم يعلم أن الله يرى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. كرر المصنف صفة السمع وصفة البصر، قد جاءت بلفظين، جاءت صفة البصر وجاءت صفة الرؤية يرى، ولهذا يقال البصير، ولكن لم يرد في الأسماء الرائي، وإنما الرؤية صفة فعلية له جل وعلا، ومقتضى البصر والبصير أنه يرى، وهكذا السمع كررها المصنف رحمه الله. قال العلماء والسمع هنا سمعان، أن الله جل وعلا يسمع سمعين، سماع يليق بجلاله وعظمته من كل وجه، لكنه نوعان، النوع الأول يسمع كل شيء لا يخفى عليه شيء، النوع الثاني سماع إجابة وتأييد، ولهذا قال لموسى إنني معكما أسمع وأرى، فهو يسمعهما سمع تأييد، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من دعاء لا يسمع، يعني لا يستجاب له. فالسمع سمعان، سمع إجابة للمؤمنين إذا دعوه، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وسمع حكم، سمع كل شيء ولهذا جاء في قضية المجادلة أن عائشة تقول والله ما بيني وبينها إلا قليل ويخفى علي بعض كلامها وقد سمعه الله من فوق سبع سماوات، وقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير، هذا سماع تهديد لليهود، يعني أنني سمعت وسأجازيكم بمقتضى ما سمعت منكم من كفر وإلحاد، فمقتضى هذا السمع أنه سماع تهديد ووعيد لليهود. أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ هكذا أيضا سمع تهديد، هل غفلوا عنا وأننا لا نسمع ما يسرون به وما يتحدثون به جهرا؟ بل العلانية والسر كله سواء، وأنه يعلم السر وأخفى. بلى ورسلنا أي الملائكة لديهم يكتبون. ثم قال لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، وهكذا الرؤية رؤية تأييد ورؤية حكم وعلم وإحاطة، فهو يرى كل شيء، ولهذا تأتي يرى للتهديد، ألم يعلم بأن الله يرى؟ هذا تهديد، الذي يراك حين تقوم هذا استجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتأييد له عليه الصلاة والسلام، وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع لدعائك العليم بحالك يا محمد. وقوله وقل اعملوا، هذه الآية خطاب للمنافقين، يهددهم ربنا سبحانه اعملوا أيها المنافقون فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، ستنكشف أموركم. فلما نزلت المقشقشة التوبة الفاضحة ومنهم ومنهم حتى انكشفت أمورهم ولم يبق منها شيء. نعم. أحسن الله إليك. إثبات المكر والكيد لله تعالى على ما يليق به، وقوله وهو شديد المحال، وقوله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. هذه صفات فعلية، الله يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد، والصفات الفعلية لا يؤخذ منها أسماء، لا يحل لأحد أن يقول إن الله سبحانه وتعالى الماكر، تعالى الله وتقدس، أو إن الله الكائد، أو إن الله الخائن، هذا لا يحل بوجه من الوجوه، تعالى الله وتقدس عن ذلك علوا كبيرا، بل هذه أفعال. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، هذا فعل، والأفعال كما قلنا أوسع من الصفات، كما قال المصنف أوسع بابا من الصفات يتوسع فيها، فإن الله يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد. شديد المحال أي شديد الغضب والانتقام، ومكروا مكرا ومكر الله والله خير الماكرين، وهكذا ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، وهكذا إنهم يكيدون كيدا، يعني يعملون أعمالا يخططون فيها للإساءة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيحبطها الله جل وعلا ويكشفها سبحانه. نعم. أحسن الله إليك. وصف الله بالعفو والمغفرة والرحمة والعزة والقدرة، وقوله إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، وقوله إذن من أفعال الله جل وعلا أنه يغفر، وبينا أن المغفرة هي ستر الذنب مع العفو عنه، ويعفو جل وعلا ويقدر له القدرة الكاملة، وبينا أن الله يصفح جل وعلا، والصفح والعفو والمغفرة بمعنى واحد، متقارب. والله غفور رحيم، هذه من أسمائه المغفرة أنه غفور وأنه رحيم جل وعلا، ويؤخذ منها صفة المغفرة والرحمة كما أسلفنا. نعم. وقوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وقوله عن إبليس قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. العزة الغلبة والقهر والقوة والسلطة، فالعزة المطلقة لله جل وعلا، والمؤمنين لهم عزة لكنها توافق عزة الله في الاسم فقط، أما المعنى والكيفية والدلالة فلا تتفق معها. كما قلنا إذا اتفق اسمان، اسم الله مع من تسمى به من البشر، فإن هذا الاتفاق لا يعني اتحاد المعنى أبدا بأي وجه من الوجوه. ولله العزة، فعزة الله تليق بجلاله وعظمته وعزة كاملة، وللرسول عزة صلى الله عليه وسلم لكنها دون عزة الله قطعا، وللمؤمنين عزة ولكنها دون عزة رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعا. نعم. فالكمال بالنسبة للبشر نسبي، والكمال لله مطلق، فكل صفة من صفات الله فيها نقص، كل فعل فيه نقص بوجه يقيد، لأن المراد من فعل الله الكمال المطلق فيقيد، وأما البشر فإنه يعتريهم النقص. نعم. إثبات الاسم لله ونفي المثل عنه، وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، وقوله فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، ولم يكن له كفوا أحد، وقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هذه الآيات تدل على أن الله له اسم، اسم، ولهذا تقول بسم الله. هل الاسم هذا بهذه الكلمة اسم هو اسم من أسماء الله؟ قالوا لم يرد في القرآن إلا مقيدا تبارك اسم ربك بسم الله. وقال بعض العلماء المراد به بأسمائه، يعني أبدأ بأسماء الله كلها، وتبارك أي تباركت أسماء الله كلها، والمعنى واحد، فهو المراد هنا اسم الله، أن لله اسم، ولهذا قال جل وعلا ولله الأسماء الحسنى. لكن كلمة اسم بذاتها ما يقال عبد الاسم، عبد اسم، لا، لا بد أن تكون مقيدة بلفظ الجلالة أو بلفظ من أسماء الله، باسم من أسمائه الأخرى، تبارك اسم ربك، اقرأ باسم ربك. نعم. نفي الشريك عن الله تعالى، وقوله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذه الآيات كلها تؤكد أن الله جل وعلا ليس له سمي وليس له كفوا أحد، وأنه لا يجوز أن يتخذ لله أندادا أي نظراء وأمثال، لا مثيل له ولا شبيه ولا يقاربه أحد بوجه من الوجوه، وأن الله جل وعلا لم يتخذ ولدا ولم يولد كما قال جل وعلا، ولم يكن له شريك، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله. وفي الآية الأخرى لعلى بعضهم على بعض، وقال يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك المطلق وله الحمد المطلق. والحمد يقول ابن القيم هو إخبار عن الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى على سبيل الشكر، والشكر يتسلسل، فشكر الله على كل نعمة يستوجب أن تشكر على الشكر أيضا، وعلى توفيق الله لك لشكره على شكر النعمة إلى غير ذلك. وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، أي تنزه وتقدس وعظم عن النقائص والعيوب، فالله جل وعلا لا سمي له ولا مثيل ولا نظير ولا شبيه، وهو منزه عن النقائص، وقد سبح نفسه وسبحته الخلائق. له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. والقرآن الكريم يكرر قضية أن الله لم يتخذ ولدا ولم يكن معه من إله ولم يكن له شريك في الملك وليس له ند ولا نظير، ليؤكد على الناس هذه العقيدة ويكررها، ويبين أنه جل وعلا عالم الغيب والشهادة، أي يعلم الغيب ويعلم ما وقع. الشهادة أي الحاضر، الشيء الحاضر المشاهد والمعاين، ويعلم الغيب، فتعالى الله عما يشركون. نعم، إثبات استواء الله على عرشه وقوله فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله له المثل الأعلى، لا يضرب له المثل ولا يقاس بخلقه ولا يدانيهم جل وعلا. وقال جل وعلا إن من أعظم المحرمات، بيّن الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، والشرك على رأسها وأعظمها وأخطرها، أن يشرك الإنسان بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن يقول على الله بلا علم، نعوذ بالله من ذلك. نعم، أحسن الله إليك. إثبات استواء الله على عرشه وقوله الرحمن على العرش استوى في سبعة مواضع في سورة الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة يونس: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وقال في سورة طه: الرحمن على العرش استوى. وقال في سورة الفرقان: ثم استوى على العرش. وقال في سورة ألف لام السجدة: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الحديد: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. هذه الآيات تدل على أن الله استوى على العرش، وقلنا إن العرش أكبر من الكرسي، وأن الكرسي مثاله في العرش كفلات، كذرة ألقيت في فلات، أو حصات ألقيت في فلات صحراء، يعني لا يدانيه، بل هو عظيم جدا. والله جل وعلا استوى على العرش، أي على فوقه استواء يليق بجلاله وعظمته. قال رجل للإمام مالك: كيف استوى؟ قال: الاستواء معلوم، يعني أنه العلو والفوقية، يدل على العلو والفوقية، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، ولا أراك إلا رجل سوء فأمر به فأخرج. نعم، إثبات أورد المصنف سبع آيات ليؤكد هذا المعنى، أن الاستواء هو دليل على العلو والفوقية، وهو استواء يليق بجلال الله وعظمته وكبريائه. وقد التهمنا الوقت قبل أن نلتهم هذه النصوص الكثيرة ونأخذ منها ما نريد، فنستودعكم الله، وفي الغد نلتقي سائلين الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يعين قارئنا على أن يقرأ بقصر المنفصل حتى نستطيع أن ننهي ما تيسر إنهاؤه، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.